عبد الله عن السنة أن في عند أبو حنيفة أن يقول الرجل إذا صادق المرأة وقال أن هذه زوجتي عن طريق الصداقة جاز الزواج. لا هذا باطل ما نصل هذا من عمل الشيعة يقول نكاح متعة يتفق مع المرأة على أيام معدودة هذا قال نكاح متعة هذا من عمل الرجل. سمعت عن طريق الطنطاوي. لا غلط هذا غلط سمعت عن الطنطاوي قال هو غلط لابد من نكاح شرعي شاهدين لكن أبو حنيفة سهل الولي إذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز أما بدون شاهدين لا برضاها لكن يقول ضعيف قول باطل إذا بدأ بريد أبي حنيفة هذا مثل ضعيف والصواب لا يعجبه أهل العلم لابد من الولي الولي يعني أن هذا ما يجوز قالت أن هذا صادق معها وقالت أن هذا زوجي وقال هي زوجي ما يجوز إلا ما يحل محله لا يجوز إلا ولي أما أبوها أو ابنها ثم لا تصل أصلا من عصبتها مع الشاهدين ومع جراء ومع زوال نواح على وجه الموضوع لعامة العلماء فمن عندها هذا الاجتهاد يرى أنه من غلاء التفت ثم يعتمدهم من شعر ليته فعلها وقت رحلهم في الحج إذا زادها أرضا لكن نقول مرض فهو ما يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة الشغال ضعف اللحاء عنا ما يفعل ذلك لا قليل ولا كثير هذا محنين بارك الله فقال الله يفعل الجزاء.